إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نمضي بعون الله تعالى مستعينين به في هذه السلسلة المباركة والتي هي بعنوان نصائح هامة لإصلاح بيوت المسلمين عامة، ونسأله تعالى أن يصلح بيوتنا وبيوت المسلمين أجمعين يا رب العالمين. واليوم نصائح من بيت النبوة. ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا صلى صلاة العصر يدور على نسائه عليه الصلاة وأتم السلام، فقالت عائشة: فكان يدور على نسائه ويدنو منهن، ولكنه تأخر عند حفصة. هذه رواية ثابتة في الصحيحين. وفي الصحيحين أيضا أن التي سقته العسل زينب وهي أصح، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: فتأخر عند حفصة، فسألت لما تأخر رسول الله عند حفصة، فقالوا أهدي إليها أو أهدى إليها بعض نسائها عكة من عسل، فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم عسلا. يعني هذا الذي كان سببا في تأخير الرسول صلى الله عليه وسلم عندها أنه شرب عسلا فتأخر. فقالت أمنا عائشة: أما والله لنحتالن له، يعني سنجعل وسنقوم بحيلة حتى نصرفه عن شرب العسل مرة أخرى عندها حتى لا يتأخر عنا. قالت: فقلت لسودة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي له: أكلت مغافير؟ فإني أجد منك رائحة مغافير. فسيقول لك: لا، سقتني حفصة شربة عسل. فقول له: جرست نحله العرفض. وهذه حيلة ليست بموجودة وليست بحق ولا بصدق. وإذا برسول الله صلواته، وقالت أيضا: يا صفية قول ذلك أيضا. فقالت سودة رضي الله عنها: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب كدت أن أبادره فرقا منك والله لما أمرتيني. قالت: فلما دنا مني قلت: يا رسول الله، ما هذه الرائحة التي أجد منك صلى الله عليه وسلم وكان طيبا حيا وميتا صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان عرقه أطيب الطيب صلوات ربي وسلامه عليه. وأم سليمة كما في الصحيح كانت تترك رسول الله إذا نام وعرق تسلت العرق عن جبينه المبارك وتضعه في قوارير فيكون أطيب الطيب. قالت له: ما هذه الرائحة التي أجد منك يا رسول الله؟ أكلت مغافير؟ والمغافير شجر له رائحة كريهة. قال: لا، إنما سقتني زينب عسلا. قالت له إذن جرست نحله العرفص، يعني النحل لاحست هذا الشجر وسقطت عليه ولذلك خرج العسل رائحته كريهة. فلما خرج من عند سودة دخل على صفية على أمنا عائشة رضي الله عنها فقالت له مثل ذلك، وأيضا دخل على صفية فقال لها مثل فقالت له مثل ذلك، فإذا به يقول اكتموا عني والعسل علي حرام أن أشربه عند حفصة مرة أخرى. قال حرام علي شرب العسل، لا أشرب هذا العسل أبدا، وهو الذي كان يحب أن يفوح منه الرائحة الطيبة، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في النساء في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا بالله تبارك وتعالى ينزل قوله الكريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. انظر أيها الحبيب كيف احتالت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وكيف تكلمت معه بكلام إن قست وستقل هو كذب واضح، ورغم ذلك عليه الصلاة وأتم السلام لما جاء يعاتب عاتب عتاب الكريم قال صلى الله عليه قال الله لا عنه صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض عليه صلوات ربي وسلامه. أكلت مغافير؟ لا ما أكلت مغافير. وما هذه الرائحة التي أجد منك؟ وكل ذلك لم يكن وما كان شيء منه قط. قالت إذن جرست نحله العرفص. كل هذه مقدمات وتثبت نتائج وتخبر بأخبار وتتكلم بكلام، وما فعلوا ذلك إلا من أجل محبته العظيمة، ويريدن أن يدن منهن ولا يتأخر عنهن. فإذا قامت المرأة بمثل ذلك فيلتمس الرجل لها العذر ولا يكون سببا في الخلاف والشقاق الذي لا ينتهي. فإذا كان المرء عاقلا موفقا أمامه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عناية وعلم بالشرع المبارك يعلم مخارج لمثل هذه المسائل ويستريح ويريح أهله. وكذلك المرأة لا تتمادى في خطئها ولا تتمادى في مثل هذه المسائل أبدا، إن فعلت مرة ذلك بسبب حبها لزوجها فإنها تتوب إلى الله وترجع ولا تتمادى في أمور قد تحدث شقاقا وخلافا بينها وبين زوجها. واسمع أيضا لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه نساؤه أجمع، جميع النساء جميع أزواجه اجتمعنا عليه يوما وجعلنا يستكثرن رسول الله من النفقة، يعني يقولن يا رسول الله أنت تعطينا نفقة لا تكفينا، زود لنا النفقة، اعطينا نفقة شهرية زيادة على التي تعطينا إياه. ولم يكن عنده صلوات ربي وسلامه عليه زائدا عن ذلك. وإذا بهم يستكثرنه وأصواتهن عالية على صوته المبارك. وإذا بعمر رضي الله عنه يستأذن، فلما استأذن عمر وسمعنا صوته قمنا فبادرنا الحجاب، يعني تفرقنا جميعا واختبأنا رضي الله تعالى عنهن. فلما دخل عمر على رسول الله صلوات ربه وسلامه عليه وجده يضحك صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ضرب أروع الأمثلة في حسن عشرته لنسائه. ولا جرم وقد قال الله تعالى عنه وإنك لعلى خلق عظيم، تبارك الله الذي رباه فأحسن تربيته وأدبه فأحسن تأديبه. ولذلك دخل عمر عليه وجده يضحك فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني يدعو له بالسرور والسعادة طول سنه أي طول عمره. فقال له عليه الصلاة والسلام: عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي، كن يتحدثن معي ويستكثرنني، يعني يطلبن زيادة النفقة، وأصواتهن عالية على صوتي، فلما سمعن صوتك قمنا فبادرن الحجاب، أي قمنا فاختبأنا. فقام عمر إليهن من وراء حجاب ويقول: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا له: نعم، أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على هذا النبي الكريم وارزقنا أدبه المبارك يا رب العالمين وسيرته الطيبة الكريمة، وحينا على ما عاش عليه، وتوفنا على ما مات عليه يا رب العالمين. طيب جانبه ولين جانبه المبارك ومكارم أخلاقه هي التي أطمعت نساء يتحدثن معه بمثل ما تتحدث أي امرأة مع زوجها، وقد تختلف معه وقد ترفع صوتها عليه، وهكذا جميعا جميع النساء أصواتهن عالية على صوته الكريم. ولعل هذا قبل قوله تعالى، قبل أن ينزل قوله تعالى، قبل أن ينزل قوله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض، ولكن يرد ذلك والله أعلم أن جماهير أهل العلم من أئمة التفسير قالوا بأن هذه الواقعة كانت بعد فتح مكة، فعلى ذلك كان قد أنزل الله الآية، ولكنه كان يتحمل ذلك منهن عليه الصلاة والسلام بحسن عشرته وطيب أخلاقه ومكارم آدابه المباركة. قال: عجبت لهؤلاء اللاتي كن عندي، كن يتحدثن معي وأصواتهن عالية على صوتي، فلما سمعن صوتك بادرن الحجاب. فإذا بعمر يقوم واعظا لهن في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يستفاد منه أنه إذا كان الرجل صديقا لرجل ولو عشم في بيته، أو كان أبا لزوجته، أو له صلة قرابة، لأن عمر هو والد حفصة زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، وكذلك هو قريب لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فهناك صلة قرابة بينه وبينها. فلذلك قام واعظا، وبما أنه كذلك زوجة ثالثة وهي عائشة، وهي بنت أحب الناس إليه من أصحابه بنت أبي بكر، فقام يعظهن من وراء حجاب ويقول: يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ فقلنا له: نعم، أنت أفضل وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إيهن يا ابن الخطاب، يعني كأنه رضي مقالته، ثم قال: والله ما رآك الشيطان سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، فلك في رسولك أسوة حسنة. كثير من مشاكل البيوت تحدث بسبب النفقة، لا ينبغي للعبد أن يكون بخيلا عن أهله أبدا، ولا يظن بنفقة ينفقها يبتغي بها وجه الله تعالى، وإن خير ما تنفق يا عبد الله على زوجتك وأولادك في غير إسراف ولا بخيلة. وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، عليه الصلاة والسلام. وكذلك اسمع لهذه القصة العظيمة، ففيها عبرة وعظة. في الصحيح أيضا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة كاملة أريد أن أسأل عمر عن مسألة ويمنعني هيبته، حتى خرج حاجا فحدثت معه، وبينما نحن راجعون رحنا في رجوعنا من الحج، قال اعتزل عمر يقضي حاجته، فجئت بماء فأفرغت عليه ليتوضأ، ثم قلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتين اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: وعجبا لك يا ابن عباس، إنها حفصة وعائشة. قال الراوي عن ابن عباس: كره عمر ما قال، ولكنه لم يكتمه علما. وبدأ عمر يقص عليه الحديث. واسمعوا عباد الله، رجالا ونساء، ففي ذلك معتبر للجميع، وعظة طيبة مباركة. فخير أسوة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، يعني ليس لهن قيمة في الحياة بالنسبة للقرارات المهمة والأوامر والنواهي والنوازل، ليس لها مكانة. كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمرا، وبينما أنا جالس أتفكر في أمر أهمني، إذ قالت لي امرأتي: لو فعلت كذا وكذا. فقلت لها: ما لك ولهذا؟ لماذا تتدخلين فيما ليس لك فيه أمر؟ ما لك ولهذا ما ليس لك فيه شأن؟ فقالت: عجبا لك يا ابن الخطاب، أنت لا تحب أن يراجعك أحد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغضبه زوجته فيظل اليوم غضبان منها وتهجره اليوم إلى الليل. قال: أوذلك يكون؟ قالت: نعم. قال وفي الرواية الأخرى في الصحيح أيضا قال عليه، قال رضوان الله تعالى عنه: كنا في قريش نغلب نساءنا، فلما قدمنا المدينة قدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نساء أهل المدينة. فبينما أكلم زوجتي يوما في أمر فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني. قالت: وما تنكر من ذلك، وإن ابنتك لتهجو رسول الله اليوم إلى الليل. قال: أو يكون هذا؟ قالت: إي والله. فقام وجمع ثيابه رضي الله عنه وأرضاه، ودخل على حفصة فقال: أي بني، أتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إي والله، تراجعه إحدانا وتغضبه اليوم إلى الليل. قال: خفت وخسرت. رضي الله عنه، كان رسول الله أحب إليهم من أبنائهم ومن آبائهم وأزواجهم ومن أنفسهم ومن الناس أجمعين. قال: خفت وخسرت، وخابت وخسرت من فعلت ذلك. لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك، يعني يقول لا يغرنك أن عائشة أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. أحذرك غضب الله وغضب رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وكنا نخبر أن ملك غسان ينعل الخيل حتى يغزونا، وكان نجار من الأنصار، أنزل يوما على رسول الله فأتيه بالخبر، وينزل هو يوم فيأتيني بخبر ما نزل. فجاءني في اليوم الذي نزل فيه عشاء يطرق بابي بشدة: اخرج اخرج. قلت: أحدث أمر؟ قال: نعم. قلت: أجاءت غسان؟ قال بل أمر أعظم من ذلك وأطول، يعني أمر أجل وأعظم من مجيء الكفار ليحاربون. قلت ماذا؟ قال طلق رسول الله نساءه عليه الصلاة والسلام. وهذا في الحقيقة كانت إشاعة وليست بحقيقة. قال فخرجت فذهبت إلى المسجد فإذا رجال جلوس عند المنبر يبكون من شدة الهم الذي نزل عليهم من هذا الخبر أن رسول الله عليه الصلاة والسلام جاءهم الخبر أن رسول الله طلق نساءه، فجلوس يبكون من الهم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم. قال فدخلت على حفصة وجدتها تبكي، فقلت أي بنية أطلقك رسول الله؟ قالت لا أدري، وهو معتزل في مشروبة له. قلت والله قد كنت أخاف أن يحدث مثل ذلك وقد حذرته. وإذا به علي رضي الله تعالى عنه يذهب إلى رسول الله وهو معتزل النساء وأقسم ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. قال أهل العلم لعل ذلك بسبب مجموع هذه الأسباب، أنهم قصة العسل وكذلك النفقة وكذلك بعض الأخبار الأخرى التي ستأتي إن شاء الله تعالى. قال فاستأذنت على رسول الله، وذكر قصة استئذان ثلاثا ولم يؤذن له إلى أن أذن له في المرة الثالثة. قال فدخلت على رسول الله فوجدته قد أثر الحصير في جنبه الشريف فبكيت. فقال ما لك يا ابن الخطاب تبكي؟ قلت يا رسول الله أنت صفوة خلق الله تعالى، وأراك تنام على حصير وأثر الحصير في جنبك الشريف. قال وجلت ببصري في غرفة رسول الله فلم أجد شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة، يعني ثلاثة جلود معلقة في سجف وثلاثة آصع، يعني طعام يسير جدا من البر أو القمح أو ما شبه ذلك. قال فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يوسع على أمتك. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيبات في حياتهم الدنيا، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فأراد أن يذهب الوحشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لو رأيتني وأنا أكلم زوجتي فإذا بها كنا نغلب نساء إذا بنا كنا نغلب نساءنا فقدمنا على قوم تغلبهم نساؤهم، فبينما أنا أكلمها فإذا بها تراجعني. فقمت فوجأتها، أي ضربتها بيدي وقلت لا تراجعيني. فقالت وما تنكر من ذلك، وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فدخلت على حفصة فوجدتها في عنقها وقلت لا لا تراجع رسول الله وسليني من مال ما شئت. فتبسم رسول الله، يعني أذهب الله عنه بعض الغضب وبعض الهم. ثم قال يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. فنادى عمر بأعلى صوته الله أكبر كي يسمع المسلمين وكي يكون سببا في إذهاب الهم عنهم وكي يبلغهم هذه البشارة العظيمة أن رسول الله لم يطلق نساءه عليه الصلاة والسلام، ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ففي هذه القصة والله عبر وعظة أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هو سيد ولد آدم وخير من خلق الله على الإطلاق، هو سيد من وطأ الثرى، ورغم ذلك يعيش مع نساء حياة الطيبين الطاهرين، يتحمل أذاه ويصبر عنه ويحمل عنهم الكلمة ولا يؤاخذ زوجته بكلمة أو بفعل أو تصرف، وإنما طيب الأخلاق مكارمه وشيمه من أجمل، بل هي أجمل وأطيب ما عرفت الدنيا. ولذلك إذا بهن يجتمعن عليه واستكثرنا من النفقة ويتآمرنا عليه، فلما أكثرنا عليه من مثل ذلك ما تصرف تصرفا غير أنه أقسم بالله ألا يدخل عليهن شهرا كاملا. قالت أمنا عائشة: كنت أعد هذه الأيام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مر 29 يوما نزل فدخل على نسائه، وأول ما بدأ بي، فقلت: يا رسول الله، إنك آليت ألا تدخل علينا شهرا وأنت مر عليك 29 عليها رضوان الله تعالى. يعني لا يهم أيضا، هذه فائدة مهمة، أن الزوجة وإن كان هناك غضب وإن كان هناك خلاف لكنها تنظر في مصلحة زوجها وما يقربه إلى الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم: الشهر 29. وفي ذلك قيام الوالد والد الزوجة بالنصيحة والتحذير إذا رأى خطرا قد يحل على بيت الزوجية. للأسف الشديد بعض الآباء وبعض الأمهات هم يكونوا سببا عظيما في وقوع الخلاف ووقوع الشقاق، وقد حذر رسول الله من ذلك فقال: لعن الله من خبب امرأة على زوجها. خبب أي أفسد، يقول لها: يا بنية لا تفعلي كذا مع زوجك، وافعلي كذا، انظر إلى مالك، افعلي وافعلي. ليه؟ يا ليتها نصائح لاستقامة الحياة. أما كثير من الأمهات وكثير من الآباء إلا من رحم الله تعالى يوجهون نصائح خاطئة ثم يجنون بعد ذلك المر والحنظل، حياة ليس فيها استقرار. الواجب على الآباء، آباء النساء، أن يكون لهن دور كريم مبارك في استقامة بناتهم مع أزواجهم. فنسأل الله التوفيق والسداد، ونعوذ بالله تعالى من خذلان. اللهم وفق الجميع لكل خير، وجذب الجميع السوء والشر يا كريم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال: كانت لرسول الله جارية وهي ماريا القبطية، وكان يطأها عليه الصلاة والسلام، فما زالت عائشة وحفصة به حتى حرمها على نفسه. وفي رواية أخرى في غير الصحيح قال: زارت أمنا حفصة رضي الله عنها بيت أبيها، يعني ذهبت زيارة إلى بيت عمر رضي الله عنهم أجمعين، فلما جاء رسول الله فلم يجدها في البيت أرسل إلى ماريا فجمعها في بيت حفصة رضي الله عنها، وكان هذا اليوم يوم حفصة. فإذا بها جاءت على هذه الهيئة، يعني جاءت ورسول الله مع ماريا، فإذا بها تغضب غضبا شديدا وقالت: تفعل هذا يا رسول الله في بيتي وفي يومي، وما فعلت ذلك إلا من هواني عليه. فقال لها: هي علي حرام ولا تخبري أحدا. فذهبت فأخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم أجمعين. وإذا بالله جل جلاله ينزل مولانا قوله الكريم: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فالكريم إذا عاتب خاصة شريكة حياته وأم أولاده وعشت أياما مباركة وليالي وسنين طويلة لا تكن يعني تبحث عن الذرة قبل الجبل، وتأتي بعض الأزواج يكتب الأخطاء ويعزلها عليها على زوجته، فعلت وفعلت وفعلت وفعلت. إن مثل ذلك يهدم البيوت، وإنما يكفي الكريم إشارة، تكفي الزوجة الصالحة أن تشير إليها مرة وأن تشير إليها مرة أخرى. وإذا جئت تعاتب لا تعاتب في كل الأمر، بل هي تفهم. وأنا أقول لأختي الكريمة المرأة العاقلة المرأة الصالحة، والله وإن اختلفت مع زوجها مرات ومرات فإنها باستطاعتها أن تجعل بيتها جنة لا يفارقها زوجها أبدا. وإن حدث خلاف يعلم الزوج أن هذا خلاف يسير وإن كان في الظاهر كبيرا. وهذه أم أولادي، وهذه لا يمكن أن أستغنى عنها أبدا، وهذه التي فعلت وفعلت معي وقامت وذهبت يذكر محاسنها في وقت الغضب. ولذلك أيها الأحبة الكرام، من كثرة الأسباب التي ذكرتها كما ذكر الحافظ ابن حجر وغيره، قالوا لعله بسبب تحريم رسول الله العسل، وكذلك بسبب تحريم ماري على نفسه، وبسبب اجتماع النسوة عليه في النفقة، إذا به ينزل الله تعالى له قوله الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فإذا به يبدأ بأزواجه، وبدأ بأم المؤمنين عائشة، فقال: يا عائشة إني أعرض عليك أمرا ولا تعجلي في الرد فيه حتى تستأمري أبويك. قالت: ما هو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية، فقالت العاقلة اللبيبة المباركة وهي أشد نسائي غيرة عليه، قالت: يا رسول الله، أفيك أستأمر أبويه؟ بل أختار الله والدار الآخرة. فقالت له: ولكن اكتم عني، لا تخبر أحدا من نسائك بما اخترت. قال: لا والله، لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني متعنتا. عليه الصلاة والسلام: وخير نساءه كلهن وكلهن اخترنه، واخترنا الدار الآخرة. فرضي الله تعالى عنهن، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، وعلى هذا النبي الكريم الذي قال الله لنا عنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسأل الله تعالى أن يبصرنا بديننا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا الزلل. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم بارك لنا في أزواجنا، وبارك لزوجاتنا فينا يا كريم. اللهم بارك لكل زوج في زوجه، وأنزل السكينة والألفة والمودة عليهم، وانزل الشحناء والبغضاء من بينهم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، وأكفهم من البرد يا كريم، وأطعمهم من الجوع يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل قطرة واحدة للأمن والأمان إلى آخر الزمان، وأرن نعمك على عبادك أجمعين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.